Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat Al-Infitar. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. منتدى السلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت إذا السماء أدوك مد متصل قولتين أربعة حركات حركني ولا جوي عند حفص انفطرت اودو كو اخفاء الحلق بينما اخفاء الحلق من جهه الحركتين واذا الكواكب انتثرت كذلك كو اخفاء الحلق وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أولوك إدغام بغنة نتتد حركة ديدي عند حركة ديدي بل عند جميع القراء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان أدوكو مد منفصل ومد منفصل إن هالين عندما هي ممري منفصل الحكم أدو بنت منفصل الحكم منفصل الحكم كنكو كدي كنيا وري منفصل الحقيقي وجوغي كو بودي تيدو حركه جوي ولا ني عند حفص ولا امام امريكا دي قصر بنس شيخ الجمزوري واني وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمه وهذا المنفصل اذا مد المنفصل كمد الجائز جائز مد وقصر نسل مد نسل قصر قصر كو حركتين مدون كو أربعة ولا خمسة حركة ديدي وحركة ني ولا جوي. يا أيها الإنسان أولو كو إخفاء الحلقيني كدي كو ينشتي الحركة ديدي ما غرك بربك الكريم سمينا راع راع مفتوحة راع وفتحة الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلق خلق وانت والتنيلة لامك من حروف المستفلة جاد الكلف سونتين وخاون وكذلك قافك من حروف الاستعلاء وإن كان القاف أقوى من الخاء من حيث التفخيم هاستي ونينو قافو انكو كانكو برا تخاو ام مونو دي تبنج مونين كو قافو ام بري دولة اتي خاو ام كنو دفو مجي كو من حروف الاستيلة دفو ديدينو كو جياد كالف مونين تيد دين جونو انتي مونين خاو ام سيونا لامون سمبنا قافو ام الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي كدك مد المنفصل لي مد المنفصل ونوير دنونك في وندما هي نسل لبود قلما أربعة ولا خمسة نسل لقد رأي دن قلما أمبر حركة دي ونيد صورة ما أدو كمد الكو إدغام بغنة كو إدغام بغنني ونيد تحركة دي ما شاء شاء أندو كمد الواجب كمد وإيدو كود تيدوني على الأقل عندها عند حفصة كود تيدوني كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين لدفو بالدين لحافظين لدفو مد عارض للسكون مد العارض للسكون إن جنتنا كوندما في مماري ثلاثة أوجه مماري مد ست حركات مماري قصر أفوانه مماري توسط أربع حركات ومري قصر حركتين حركتين نعم إذن إذا وجوج تتين النسلة أمد الآرض للسكون أما نونك إن وإن عليكم إن نونك من حروف المشددة جاءت حرف غنة وينشأت حركة ديدي كراما كاتبين كرا كراما كرا أنت سمينا راعا كراما كاتبين كراما كا أدوك إخفاء الحلق دين تنددوك إخفاء الحلق إن تندد يعلمون ما تفعلون وما تفعلون دوك دي أنت وطن اللي هروا يالي ما تفو ما تفعلون ما تفو سو أنت بي ما تفو هري وديفاء ضم أري وليفاء ضم يعلمون ما تفعلون لأن دفاء كيلتتك من بطن الشفة السفلى ما أطراف الثنايا العليا ولن مخرج فاء ستين فاء هو تالل دائما نجد جوتي كريد تندقى مستبت منير دو جد هري دائما فاء وواتا تكتب يلتقل ما تفعلون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن كحرف غنة أب كو باء ساكنة باء ساكنة باء وقتهم كوالدو كمن حروف القلقلة جاد كلف قلقلة جي جيم بتيد يعني إن الأبرار أبرار لفي نعيم وانت فجايدو لفي نعيم وانا ادغام بغنة وان الفجار لفي جحيم فجار هرانت نال فجار فجار هرانت سمنا لجيم انسى برا دائما ودي تنبيه وند مسي هل فير هل فير الاستيلاء هل فير مون تند سيباتو ديري هل فير سون تند هرايكو يونتي بيدو واتانغول ليلا تاو سمي هل فيري سيوني تندين سابو هل فيري سمبين تندين إن الفجار وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين عنها كإظهار وما هم كإظهار الشفوي إظهار الشفوي بنتم وثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية وسمها شفوية إذن أولون جاء مج حرف العين ومن حروف الإظهار بغائبين أولوك كمد الواجب كمد وإيدني مد متصل قلت أربعة ولا خمسة عند حفص وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك أدراك ودا بنجن قلقل أنك دالي سنبنا رعا ثم أوميم المشددة دوك حرف غنك وننشتد حركة ديلي ثم ما أدراك ما يوم الدين ما أدراك قمد منفصل قدت أربعة ولا خمسة عند حفص هي إمو ماركة دي قصة حركة دي بيت نسأل لك قدت حركة دي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لأدك إدغام بغير غنة والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن إذن وإني نفس لأدك تنوين مثال راء مثال لام أو نادت كلامك ألدا كلامك ألدا ينشغل نفس شيء نفس شيء ودوك إخفاء الحلق نيكدي إخفاء الحلق شيئا وإدغام بغنة ينشتد حركة دي والأمر يو حرمتنا لك دي والأمر والأمر حرو ودي ميم أنضم والأمر والأمر والأمر يومئذ لله يومئذ لله وإدغام بغير غنة كدي مثال تنوين كلامه لفظة الجلالة بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله منتدى السلف صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلف منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يهوتو كشين تيليغرام منتدى السلفي يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا